Erstmal. لا تبقى إلا في كف أو نصب والعالم هي أكثر من مخلوق من مخلوقاته، دل هذا على بركته وعلى شرفه وعلى عظمته من الله جل وعلا. فكذلك هذه الحديث مفهومه كله يدل على ان غير هذه الامور إما إذا دفع المتسابقين أو كان طرف ثالث هو الذي يدفع الأجر أو الذي يدفع الجعل. هذا ظاهر هذا الحديث، ظاهر هذا الحديث يدل على هذا، وهذا فيه دلالة على شدة الاهتمام بهذه الأنواع وتحفيز الناس على التدرب عليها والمسابقة فيها، لأن المسابقة خاصة إذا كانت المسابقة بجائزة أو بالأجر أو بالمعادلة يكون فيها تنافس، يكون فيها تنافس أكثر ويكون عليها استقبال من باب المنفعة المادية، إلا أن هذه المنفعة المادية يكون من ورائها منافع أخرى، من هذه المنافع الأخرى التي تحتاجها الأمة فيما هو أعظم في جهادها لأعدادها، يكون في الأمة متدربون على ركوب هذه الدواب على الإبل والخيل. ليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب، بل إن يكون فيها من يجيب، من يجيب استعمال، والإنسان كلما تمرس على الشيء وتدرب عليه أجاده أكثر وطرع فيه وطرد فيه أكثر، هذا في كل شيء، حتى في الأخبار، حتى في المسابقات العلمية. لو نجعل مسابقة بين الشباب على حفظ القرآن مثلا، لا تجد تنافس في ذلك، ولا يخرج من هذه المسابقات من يجيب كلام القرآن أو يجيب حفظ كتاب الله جل وعلا. ومن كذلك دربناه على التسابق على الكتاب مثلا، لا خرج من هؤلاء المتسابقين من تمرن وتدرب يجيب الكتاب بطريقه عديمه وقف على ذلك. واحرص ما تحتاجه الامه، وهذا من باب الاعداد الذي امر الله عز وجل به هذه الامه، الاعداد لاعدائها يكون بهذه الامه. لو ان الناس ما استعملوا هذه الامور الا في وقتها لا يركبون الجبل ولا يسرعون السير بها ولا يركبون الخيل، الا في وقتها، الا اذا قام المسير كثير الجهاد، لا وجدنا استعمال هذه الدواء التي استعمالها من القوه، خاصه الامر الثالث الرمال. لو لم يستعينها الناس الا في وقتها، في وقت مقابله لهذه اعدائها، لا ما وجد في الامه او في من يستعمل هذه الاله من يجيدها على احسن الجهد. ولكن اذا تدرب عليها واحسن التدرب عليها وجد فيها من يجيدها بعدين. ولهذا من الحكمه العظيمه وفي هذا الهدي النبوي ان هذه او ان هذا السبق وهذا التنافس في هذه الامور الثلاث محقق لمصلحه شرعيه عظيمه. هذه المصلحة الشرعية العظيمة هي الإعداد، إعداد القوة للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو منصب أو حاجب، هذا فيه دليل أن المغالبات والمراهنات إذا كانت في عبر محظورة، إذا كانت لعوض محظورة. والآن نشوف الآن مراهنات الناس وتقريب كلها بالعوض الذي ربما يكون فيه بنحكي الشحنات الكبيرة وتؤدي إلى مفاسد عظيمة، فضاء وإفساد الأرض وهدم وكفر وحرق ما إلى ذلك، كما هو حال شباب، لا أقول شباب الأمة، شباب العالم كله، من جفاء هذه الموالدات واللامسات التي تكون في بعضهم الرياضات كالكرة القدم وغيرها، يقع فساد عظيم، بل قد تكون قد مبارك المبارك قد تكون سبب لاندلاع حرب بين بلدين أو لتوتر علاقات بين بلدين، وهذا واقع في الكثير من البلاد. استطاع الدولة تعقلها هذه كلها، وما الفائدة من ورائها؟ وما الفائدة من ورائها؟ لا فائدة، لا فائدة. إذا تسابق الناس في الخير أو تسابقوا في الرمي، الفائدة من ذلك أنه يكون عندنا من يجيب هذه الأمور، وإذا أجاب الناس الرمي وأجابوا الركوب كان لنا، إذا نال نفير الدماء كان لنا من المجاهدين من يجيدون هذه الأمور التي هي قوة في الجهاد، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فإذا كان عندنا من الرماة الذين يفيدون الرمال كما ينبغي، كانت القوة عندنا، لا يخطئ له سهم أو لا يخطئ له رصاصة، إذا خرجت تأتي في حقها. هذا أقوى الجلوس، صح ولا لا؟ أقوى الجلوس شجاعة وحب الرماية وما إلى ذلك، وهذا مما تحتاجه الأم في الدفاع على أرضها، أو الدفاع على بيضتها، أو الدفاع على أهلها، وهذا لا بد منه. وحالة الأمة اليوم خير دليل على ذلك، كيف أن الأمة لما تقطع أمرها بينها جبوة، ولما تركت التمسك بأسباب القوة، وأول الأسباب هي الأسباب الإيمانية، الإعداد الإيماني، لما ضعف صلتها بربها جل وعلا، وتركت بعد ذلك وتخاذلت في الأخذ بأسباب القوة، وخضعت، تخاذلت في جهة وخضعت في جهة أخرى لأعدائها الذين يحرضون عليها ما ينبغي لها أن تمتلك، ولا تمتلك من أنواع الأسلحة وما إلى ذلك، يمتلكون ما شاءوا، أما غيرهم فيفرضون عليهم ما يمتلكونه أو ما يحظر عليهم امتلاكه، عياذا بالله جل وعلا. من إذا أول هذه الفوائد أن المراهنات إذا كانت في عوض فهي مكفورة. من فوائد كذلك هذا الحديث فيه استثناء أنه يجوز أخذ العوض في التسابق إذا كان في اتفاق فيه أو الخير أو في الرمال فيه بيان أن الجائز منها من هذه المطالبات والمسابقات، أن الجائز منها مما يعين على الإيمان في سبيل الله، وهذا فيه تحقيق للمصلحة، وهذا فيه تحقيق للمصلحة. بيان منزلة الرمي، بيان منزلة جل وعلا. ومعلوم أن السنة مفسرة للقرآن، مفسرة للقرآن، وهذا من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة من سورة الأنفال: وأعدوا لهم، يأمر الله جل وعلا عباده بأن يعدوا. أعدوا أمر من الإعداد، من الإعداد، والإعداد بمعنى التهيئة، بمعنى التهيئة. الله جل وعلا يأمرنا أن نهيئ ذهب، الضمير يعود على من؟ على أعداد، على الكفار الذين يقاتلوننا، أن نعد لهم ما استطعنا، ما نقدر عليه. وقال أهل العلم: جاءت بهذا الشمول كل ما نستطيعه ونقدر عليه. قال السعدي عليه رحمه الله: من القوة العقلية والبدنية والعلمية، يضاف إليها القوة الحربية والعسكرية، والتي هي من أهم الإعداد، لأن الله جل وعلا قال: من قوة بعد ذلك، ثم أضاف فقال: ورباط الخيل. ورباط الخيل، الرباط هو الحب، حب الشيء. وأصبح يطلق على من يحبسون أنفسهم في الثغور أو عند الثغور بالمراقبين، بالمراقبين يحرسون ثغور الإسلام، ولهم أجر عند الله جل وعلا عظيم. المراقب في سبيل الله عيناه لا تمسهما النار، قال عليه الصلاة والسلام: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرق في سبيل الله. هذا المراقب، هذا المراقب الذي يحرق ظهور الإسلام دفاعا عنها ودفعا لاعتداء المعتدين عليه. فقال بعد ذلك: ألا إن القوة، يعني هذا هو التفسير، النبي صلى الله عليه وسلم فسر القوة بأنها الرمح. لو يأتي الإنسان الآن يقول القوة ويبدأ يتفلسف في تفسير القوة، يقول القوة هي كذا، القوة هي كذا، يقال له: أولى الأقوال وأولى التفسيرات لهذه الكلمة أو لهذه الآية من كتاب الله جل وعلا ما ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي قال الرمح، النبي قال الرمح، والقوة في غيرها. والمقصود أن أهم شيء في القوة هو الرمح، وهذا من باب قوله: الحد عار، هذا من باب قوله: الحد، صلى الله عليه وسلم، الحد عار. الحد فيه أركان غير الوقوف عار، وفيه فرائض، وفيه مستحبات، فيه أحكام كثيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحد عار. ليس معنى هذا أنه ليس بالحد إلا عار، معناه أن أهم ركن وأهم شعيرة الشعائر في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ألا وهو الحج، هو الوقوف بعرفة، بدليل أن هذا الركن إذا فات الإنسان لا يمكنه أن يتدارك ولا يصح بذلك حجه. الأركان الأخرى كلها يمكن أن يتدارك الإنسان، ما طاف عند قدومه يعود بعد ذلك مسعى، أما هذا إذا فات في هذا اليوم، في هذا اليوم فلا وقوف له، ومن لا وقوف له باع الدنيا. من أعظم فرائض وأمور الدين. قال: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا تأكيدا على تعميمها من جهة أنها هي وعلى أهميتها. من فوائد هذا الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن أو فسر القرآن، واختلف العلماء فسره كله أم لا، ولكن فسر القرآن لا شك فيه، يعني فسر آيات كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. يقال فسر ما يحتاج أن يفسر، لا شك في ذلك، وهذا ما يدل على هذا الأمر. من الفوائد كذلك الحرص على الاهتمام بالرمي وفضيلة التعلم، وقد ورد في فضل تعلمه كذلك أحاديث في فضله أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الفوائد كذلك وأظن المقصود به بالمعنى الشامل، ولم يرد في هذا الحديث في هذا أو في غيره من النصوص أنه مقيد بنوع من أنواع، أنه مقيد بنوع من أنواع، يعني الرمي مطلقا أي نوع من أنواع الرمي، ولكل زمان نوع، لكل زمان نوع. ففي زمن الرمي في السهام والنبال هذا رمي، وفي زمن الرمي في الأسلحة والشاشة وما إلى ذلك هذا رمي، وفي زمن الرمي في التواريخ هذا رمي. فتعلم كل نوع من أنواع الرمي من فروع الكفاية، من فروع الكفاية، لا نقول فروع الأعيان، ولكن في فروض الكفاية لا بد أن يكون في الأمة طائفة تتعلم هذا الرمي، لا بد من ذلك، لأن الأمة مأمورة بالإعداد لمواجهة أعدائها، وأعدائها يترقبون بها في كل وقت واحد، في كل وقت واحد لا يهتدون ولا يهتدون حتى يجروا على هذه الأمة، ولن يتمكن من ذلك بإذن الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى ناصر عباده، لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، وفي رواية يقاتلون في سبيل الله، فلا بد أن يكون في الأمة هذا حكمه يكون فرض كفاية للأمر بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. من فوائد هذا الحديث كذلك فيه الحق على إجراء التدريبات الحربية، وزارة الدباء عليه وسلم. طيب الموضوع هذا على الفتنة العسكرية يعني شيء آخر، وهذه حتى الفتنة العسكرية في حقيقة أنها ما غير وقوع هي فتوى في حقيقة أنها هذا من هذا الباب الاستعداد، يعني حتى الأمة فيها طائفة، الطائفة طائفة العسكريين النظاميين يعني فرجوا بهذا المعنى، والأمة تحتاج لمثل هذا الأمر، لا بد من ذلك. وعموم الناس من له تهدئة بدنية ولذا تسمع عسكرية ما يقبلوش النطيحة والمتردية وما أكل سبعه ما يقبلوش، لما يجيبش مليح ولما يمشيش مليح ولما يقرش مليح ولما يجيبش مليح، يقولوا ما يقبلوش، يقولوا أنت يا غير مقبول، إيه ما صعب هذا إيه؟ فهذا الفائدة هو إعداد الأمة، لأن الأقتصاد في زمن من الأزمنة لا بد من النذير العام، لا بد من النذير العام، النذير العام يخرج الولد من غير إذن والديه، ولماذا للأمر الجد يعني عدو من أعداء هذه الأمة أراد أن يعتدي على شبر من أرضها أو على ناحية من نواحيها، يعلن الإمام أن فرع العام يخرج الناس منها. طيب هاي قلنا شبر رابعا أن الرمي من فوائد هذا الحديث كذلك أن الرمي هو أبرز نوع من القوة المادية، ومن فوائد كذلك وجوب الإعداد لمواجهة الأعداء إيمانيا وماديا، إيمانيا وهذا هو الإعداد الأول، الإعداد الإيماني، كما أن الأمة تتدرب على استعمال الأسلحة وتتمرن على ذلك، كذلك لا بد لها من أن لا بد لها كذلك أن تجتهد في تقوية إيمان أفراده، وهذا يحتاج إلى كما أن الأمر الأول يحتاج إلى جنود من المدربين والمعلمين لشباب الأمة، هذه الجنود تكون كتاب، الأمر الأول كذلك يحتاج إلى جنود من العلماء والدعاة والمربين يربون الأمة على الإيمان ويقوون الإيمان في قلوبهم، ولكن مع الأسف الشديد الأمة ضيعت الأول والثاني كذلك، ضيعت الأول والثاني كذلك، وهذا نستفيده من قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم، وأعدوا لهم يدخل به